يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين. باب صفة الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: يسن القيام عند قد من إقامتها وتسوية الصف، ويقول: الله أكبر رافعا يديه مضمومة الأصابع ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر مقدمات الصلاة من أحكام شروطها، شروط وجوبها، ثم تكلم عن الأذان والإقامة، ثم تكلم عن شروط الصلاة، ناسب أن يدخل في المهم منها وهو صفة الصلاة. ومن المعلوم أن أي عبادة لا تقبل إلا إذا توفر فيها شرطان، وهما الإخلاص لله ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في خصوص الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتباعه فيها بقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تتبع هديه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ونقلوا لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. وصفة صلاته صلى الله عليه وسلم لم ينقلها صحابي واحد، لم يأتي حديث واحد يجمع صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كاملة، وإنما أخذت صفة الصلاة من عدة أحاديث عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من أحاديث قولية كحديث المزي في صلاته، وأحاديث فعلية نقل فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كحديث أبي حميد وحديث عائشة وحديث علي وغيرهم، مالك بن حيث وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقلت عنه يعني في اليوم والليل يصلي خمس صلوات، والصحابة رضي الله تعالى يختلفون في نقل صلاته صلى الله عليه وسلم. أقصد منهم من ينقل يعني صفة ركوعه، ومنهم من ينقل صفة ذكره في الصلاة إلى آخره. وتجد يعني في بعض أفعاله صلى الله عليه وسلم نجد أكثر من صفة وردت عنه عليه الصلاة والسلام. والعبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل للإنسان أن ينوع فيها، فيأتي بهذا أحيانا وبهذا أحيانا لأجل أن يفعل السنة على جميع وجوهها، ولأجل أن لا ينسى شيئا من العلم، فالعلم يثبت بالعمل به. يعني مثلا أدعية الاستفتاح ورد عنه وسلم أكثر من صيغة، فالإنسان لو كان دائما يقول سبحانك اللهم وبحمدك نسي الأدعية الأخرى، لكن إذا كان ينوع فإنه يأتي بالسنة جميع وجوهها، يحفظ العلم. الأمر الثالث أنه يحضر قلبه في الصلاة لأجل أنه ينوع. أما لو كان خلص يعني من حين يكبر يقول سبحانك اللهم وبحمدك قد لا يحضر قلبه في الصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني يسن للإمام والمأموم أن يقومون للصلاة، أن يقوموا للصلاة إذا سمعوا المقيم يقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. إذا قال قد قامت الصلاة قالوا يشرع أن يقوم في هذه الحال. والمؤلف رحمه الله تعالى أطلق هذا يسن القيام عند قد من إقامته، والمذهب عندنا التفصيل قالوا يسن أن يقوم الإمام عند قد إذا رأى الإمام، إذا رأى المأمومون الإمام. أما إذا لم يروا، يعني كان الإمام مثلا أقام المؤذن قبل أن يدخل الإمام المسجد، فقال لا يقومون حتى يروا، لا يقومون حتى يروا. والوارد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فلا تقوموا حتى تروني. طيب، لماذا فصل الفقهاء رحمه الله تعالى في هذا؟ قالوا يسن القيام عند قد من إقامتها. قالوا هذا ورد أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه، المروي عنه عليه الصلاة والسلام لا يثبت عنه، لأن الحديث لا يثبت ضعيف عند الطبراني والبزار وغيرهم ولا يصح، لكنه ورد موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ورد موقوفا عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأنس وابن عمر والحسين بن علي وغيرهم، وعن بعض التابعين. فيعني الثابت فيه الآثار عن الصحابة، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت عنه شيء. ولذلك يعني بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا الأمر في هذا واسع، إن قام مع بداية إقامة الصلاة أو قام في أثنائها أو قام إذا انتهت الإقامة، يقول الأمر في هذا واسع لأنه لم يثبت في ذلك الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتسوية الصف، يعني أنه يسن تسوية الصف، فيحث الإمام من خلفه على أن يسووا صفوهم، استووا اعتدلوا، ونحو من الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الألفاظ يقولها إذا وجد خلل في الصف، لكن لو التفت إليهم وإذا هم مستوون فلا حاجة إلى أن يقول هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ تقال عند الحاجة إليها، فإذا وجدهم مستوين فلا حاجة لقول هذه الألفاظ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوف أصحابه ويقول سووا بين صفوفكم، حتى أنه في بعض الأيام قال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولذلك ذهب بعض أهل العلم رحمه الله تعالى إلى أن تسوية الصف واجبة، تسوية الصف واجبة، يعني أن على المأمومين أن يسووا صفوفهم، يعني يشرف عليهم الإمام وعليهم أن يسووا صفوفهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم على هذا، ولا يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على ترك أمر مستحب. إذا قاموا ثم سووا صفوفهم، هنا تبدأ الصلاة بالتكبير، يقول الله أكبر، لما جاء في الحديث تحريمها التكبير. وفي حديث المسيح صلى الله عليه وسلم قمت صلاة فاستقبل القبلة ثم أو فاسفر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. قال رافع عن يديه، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وهذا الفعل صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. وتكون هاتين اليدين مضمومة الأصابع وممدودة، مضمومة الأصابع وممدودة، وهذا جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ذكر فعله عليه الصلاة والسلام أنه يرفع يديه ممدودة الأصابع مضمومة. قال حذو منكبيه كالسجود، حذو منكبيه يعني تكون محاذية المنكبين، تكون محاذية المنكبين، تكون مضمومة وممدودة، يعني ليست مقوسة ومضمومة، ليست لا ينشرها، تكون مضمومة وتكون يرفعها حذو منكبيه. وهذا رفع اليدين حذو المنكبين هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه. وجاءت صفة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حيال أذنيه، حيال أذنيه، وهذه من الصفات الواردة أو من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، فإما أن يكون حذو الأذنين حيال الأذنين أو حذو المنكبين، فكلاهما وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال كالسجود، يعني أنه في السجود كما سيأتينا يجعل اليدين حذاء المنكبين، يجعل اليدين حذاء المنكبين، يعني يجعلهما في الأرض حذاء منكبيه. قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءتي في أولتي غير الظهرين، يعني أن الإمام يرفع صوته في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، يرفع صوته ليتابعه من خلفه. قال كقراءته في أولتي غير الظهرين، يقول كما أنه يرفع صوته يعني يجهر بالقراءة في أولتي غير الظهرين اللي هم الفجر والمغرب والعشاء، يجهر بقراءة فيهما. وجهره بالقراءة فيهما واجب أو مستحب؟ مستحب. الجهر بالقراءة مستحب، يعني لو أنه أسر بالقراءة في المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة، لكنه خالف السنة. ولذلك الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون اسماع الإمام من خلفه مستحب، اسماع الإمام من خلفه مستحب، فلو أسر بتكبيرة الانتقال ونحوها فإنه يعني يعتبر ترك السنة فقط وصلاته صحيحة. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أن اسماع الإمام من خلفه واجب، اسماع الإمام من خلفه واجب لأنه يترتب عليه المتابعة، ترتب عليه متابعة المأمومين له واقتداءهم به، ومتابعة المأموم للإمام واجب، متابعة المأمومين للإمام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح؟ ها؟ أنا بلا هل إيش سبب قضية الاستحباب عدم الجهر؟ هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحضرني شيء؟ هو هذا المشهور من المذهب رحمه الله تعالى أنهم أن يرون، بس هل في يعني ثبت عنه يعني صار أنه أو عن أثر من الصحابة؟ قبل أن القول الثاني قضية ما لا يتم به على ما اعتمد الأصحاب ما يحضرني والله، ما يحضرني شيء. سجلها عشان طيب. قال وغيره نفسه، يعني غير الإمام اللي هم المأموم والمنفرد، المأموم المنفرد يسمع نفسه، يسمع نفسه. وقالوا في إسماع المأموم المنفرد نفسه، قال إن هذا على سبيل الوجوب، قالوا لأنه لا يكون كلاما بدون صوت، لا يكون كلاما بدون صوت، يعني أنه لابد أن يرفع صوته قليلا لأجل أن يسمع نفسه، يعني لو أنه مثلا قال يعني يتكلم الحمد لله رب العالمين يعني بدون صوت، يعني يحرك لسانه لكن بدون صوت مسموع، قالوا إن هذا لا يعتبر، قالوا إن هذا لا يعتبر، قول لأن لا يعتبر كلاما إلا بصوت، والصوت هو ما يتأتى سماعه، الصوت هو ما يتأتى سماعه. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه لا يجب أن يسمع نفسه، لا يجب أن يسمع نفسه ما دام أنه حرك لسانه، حرك شفتيه، تكلم، لا يجب أن يسمع نفسه لعدم الدليل على اشتراط الإسماع، لعدم الدليل على اشتراط الإسماع. ثم إذا كبر الآن رفع يديه، طيب وأين يضع يديه؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يقبض كوع يسره، ثم يقبض كوع يسره، يعني أنه الكوع ما هو؟ الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، يقبض عليه، يقبض عليه. إذن هذه الصفة أنه يقبض كوع يسرى، يقبضها بيده اليمنى. طيب، وهذا من المواضع التي وردت على أكثر من صفة، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على أكثر من صفة، ورد القبض، ورد القبض كما عند المؤلف رحمه الله تعالى هنا في حديث وائل بن حجر عند أهل السنن. ورد أيضا الوضع، الوضع، والوضع يعني جاء، يعني جاء في حديث وائل عند مسلم وضع يده اليمنى على اليسرى، وضع يده اليمنى على اليسرى. قد يراد بها الوضع اليد اليمنى على الكف اليسرى، وقد يراد بها ما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، اليد على الذراع، اليد على الذراع. فهذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد القبض ورد الوضع، ورد الوضع. قال المؤلف رحمه الله تحت سرته، تحت سرته. وهذا يستدل، والأصحاب رضي الله تعالى عنهم يستدلون بمثل أثر وارد عن علي رضي الله تعالى عنه من السنة، وضع اليمنى على الشمال تحت السرة، من السنة وضع اليمنى على الشمال تحت السرة. لكن هذا الأثر لا يثبت، لكن هذا الأثر لا يثبت، ضعيف. وأصح منه ما جاء في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يضعهما على صدره، ورد من حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يضعهما على صدره، أنه عليه الصلاة والسلام يضعهما على صدره. وأيضا حديث وائل بن حجر الذي فيه يضعهما على صدره فيه ضعف، لكن يقولون أصح من حديث علي رضي الله تعالى عنه. وينظر مسجده، يعني شيخ الله سام الإمام أحمد رحمه الله ضعف وضع اليد على الصدر وكان لا يحبذه، ويقول الأفضل يضع الإنسان يديه تحت سرته أو فوق سرته، كان يكره هذا. نعم، كما تفضلتم الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقوى الروايات عنه وضعها فوق السرة، فوق السرة. الظاهر أنه ورد عن تضعيف اللي تحت السرة أيضا، فأقوى رواية الإمام أحمد وضعهما فوق السرة. الحديث الذي وضعهما على الصدر كما قلت فيه ضعف، لكن يعني جمع من أهل العلم رحمه الله تعالى قووا، يعني قالوا هو أقوى شيء في الباب، وإن كان في ضعف لكن أقوى شيء في الباب. قالوا توضع على الصدر، على أن بعض أهل العلم رحمه الله تعالى ذهب يقول ماذا من الأدلة كلها ما في الشيء الصحيح صحيح، قالوا فالإنسان يعني المصلي مخير بين أن يضعها على صدره أو تحت سرته أو فوق سرته، لا سيما يعني كلها يعني تدور في فلك الاستحباب، ليس فيه شيء على يدل على الإيجاب، فيعني الأمر واسع في ذلك. لكن هل يعني ما هو الأقوى؟ أقول يعني كلاهما فيه، أو كل هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف، كل هذه الأحاديث لا تخلو من ضعف. فلو قيل بأن الأمر واسع فهو أقرب، لو قيل بأن الأمر واسع فهو أقرب، الله تعالى أعلم. قال وينظر مسجده لأنه أخشع، وهو هديه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وينظر أنه صلى الله عليه وسلم ينظر موضع سجوده في الصلاة. نعم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيد ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال، أو ترك منها تشديدة أو حرفا أو ترتيبا، لزم غير مأموم إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهر، ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. سنت. بعدما يكبر ويضع يديه، ويضع يديه على الصفات التي ذكر المؤلف، يبدأ أول ما يبدأ بدعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح. والدليل أنه هو أول ما يبدأ به فعله صلى الله عليه وسلم، وأيضا لما سأله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخر الحديث، فهذا دليل على أنه هو أول ما يقرأ ويكون سرا، ويكون سرا لفعله صلى الله عليه وسلم. وإن جهر الإمام به أحيانا للتعليم فلا بأس، إن جهر الإمام به أحيانا للتعليم فلا بأس، لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أحيانا يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. وهذا الدعاء دعاء الاستفتاح هذا ورد في في السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في صحيح مسلم موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه. وهناك أدعية أخرى يعني مثل اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، ومثل الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ومثل وجهت وجهي إلى آخره. وهذه يعني هذه من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا أخرى لأدعية الاستفتاح الصحيحة. قال: ثم يستعيذ ثم يبسمل سرا، وهذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث أنه كان يبسمل سرا، أنه كان يبسمل سرا. فجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنه كانوا يبدون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بالحمد لله رب العالمين، وأنهم يعني وهذا يدل على أنهم لا يجهرون بالبسملة. ورد حديث قليلة في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بالبسملة، وهذه ضعفها بعض أهل العلم رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول إنها يجهر بها أحيانا، يجهر بها أحيانا، وإلا فغالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجهر بها. طبعا الإنسان إذا كان، وهذا كله على سبيل الاستحباب، طبعا هذا كله على سبيل الاستحباب، لذلك الإنسان إذا كان مثلا في مثلا بين أناس يرون الجهر يرون الجهر بالبسملة كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، فلو صلى معهم صلى بهم إماما وهم يستنكرون الإصرار، فهنا يجهر لمصلحة تأليف قلوبهم، تأليف قلوبهم، خاصة أنها سنة، خاصة أنها سنة وليست يعني من الأمور الواجبة التي يحاد فيها، لا هي سنة. فإذا كانت يعني المصلحة في الجهر يجهر، وإلا في الأصل أنه يسر بها. قال: وليست من الفاتحة، يعني أن البسملة ليست من الفاتحة. وهل هي آية من القرآن أو ليست آية؟ هي آية من كتاب الله تعالى أنزلت قبل الفاتحة وبين السور، ما عدا سورة الأنفال براءة فلم تنزل بينهما البسملة. وهذا هو الذي يظهر من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهي ليست آية من الفاتحة. وعدها آية من الفاتحة كما في المصاحف هذه، هذا بناء على قول بعض أهل العلم وقراءة بعض القراء، وإلا فبعض القراء السبعة وأيضا جمع أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون أن، وهو المذهب عندنا، أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة ليست من السورة التي قبلها ولا من السورة التي بعدها، وإنما نزلت بين السور. والدليل أن ليست من الفاتحة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين الآيات أو الحديث، فابتدأت الفاتحة. وقوله قسمت الصلاة يعني سورة الفاتحة، فمن أسمائها الصلاة، فمن أسمائها الصلاة. وهذا وابتدأ الله عز وجل بقوله: فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، هذا يدل على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال: ثم يقرأ الفاتحة يعني بعد الاستعاذة والبسملة يقرأ الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والدليل على ذلك ما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويجب أن يقرأ الفاتحة متوالية لا يقطعها، لذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال يعني يلزمه إعادتها، يلزمه إعادتها. ف يعني المؤلف رحمه الله تعالى يلزم إعادة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة إذا قطعها بشيء غير مشروع، إما ذكر أو سكوت، يكون غير مشروع ويكون الفاصل طويلا، يكون الفاصل طويلا، طبعا طويلا عرفا، طويلا عرفا. قالوا لأنه هنا انقطعت الموالاة فصارت يعني كأنها قراءة مستقلة عن ما قبلها، والواجب أن تكون قراءة، أن تكون قراءة متوالية. أما إذا قطعها بذكر مشروع أو سكوت مشروع، أو سكوت مشروع، فإنه لا يمنع أن يكمل، يعني أن يبني على ما سبق. ومثال الذكر المشروع قالوا كما لو تعوذ عند آية وعيد أو سأل عند آية رحمة، ماذا قال؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ثم قال يا رب ارحمنا برحمتك مثلا. فهنا ذكر ذكرا قطع به الفاتحة، لكن قالوا هنا ذكر مشروع أو سكوت مشروع. قالوا مثل السكوت لاستماع الإمام، استماع الإمام، يعني مثلا في صلاة مثلا المغرب كبر فقرأ الاستفتاح، أنهى الاستفتاح الإمام لم يقرأ الفاتحة بعد، فابتدأ بقراءة الفاتحة، قرأ مثلا آيتين ثلاث ثم شرع الإمام في الفاتحة، فهنا يشرع له أن يسكت. أنهى الإمام الفاتحة هنا لو يكمل ما بقي، يعني لا يلزم أن يعيد من جديد. لماذا طيب الفاصل طويل؟ نقول الفاصل هذا مشروع لأنه قطعه لأجل الاستماع لقراءة الإمام. قال أو ترك منها تشديدة، تشديدة حرف مشدد. قالوا والفاتحة تشتمل على 11 حرفا مشددا أو حرفا. قالوا لأن التشديدة يعني التشديدة يعني الحرف المشدد هو عبارة عن حرفين، عبارة عن حرفين، حرف ساكن بعده حرف متحرك، أو حرفا ترك حرفا يعني حرف غير مشدد، فهنا يلزم إعادته. يعني لو قال مثلا اهدنا الصراط المستقيم ما نتقطع، فهنا ترك حرفا. أو قال مثلا الضالين، الضالين ما شدد اللام، فهنا ترك تشديدة، فهنا يلزمه إعادتها. طبعا يلزمه إعادتها إذا طال الفصل، لكن لو كان مثلا في نفس الموضع قال اهدنا الصراط المستقيم ثم تنبه، فهنا يعيد الآية هذه فقط، لكن لو قال اهدنا الصراط المستقيم ثم أنهاها ثم بدأ يسر اللي بعدها فانتبه، فهنا يعيد قراءة الفاتحة من جديد لأنه طال الفصل. أو ترتيبا، قدم آية على آية أو قدم كلمة على كلمة، مثلا قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم، هنا قدم آية على آية، أو قال الحمد لله رب العالمين الرحيم الرحمن، هنا قدم كلمة على كلمة، فهنا خالف الترتيب، فهنا يلزمه إعادتها. وهذه مثل الأولى، يلزمه تصحيح الخطأ لكن إن طال الفصل لازمه إعادتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى لازم غير مأموم إعادتها. غير المأموم يعني المقصود به الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد هذا يلزمهم إعادتها، لأنهم لو لم يعيدوها هنا لم يقرأوا الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. طيب المأموم، قالوا المأموم لا تجب عليه قراءة الفاتحة، لا تجب عليه قراءة الفاتحة. طيب الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا يحمل على الإمام والمنفرد، طيب لماذا أخرجتم المأموم؟ لماذا أخرجتم المأموم؟ طيب إذا قرئ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. طيب هذا واضح في الجهرية. طيب السرية حديث أخرج الصلاة والخداج الصلاة والخداج هذه تدل على إيش؟ على وجوب. لا يسلم بها على الوجوب من صلى صلاة. طبعا هذا حديث أبي هريرة وأبو هريرة ممن يرى الوجوب. من صلى صلاة لم يقرأ فيها من القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. نعم قراءة الإمام قراءة من خلفه. الحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فقراءة الإمام له قراءة. طبعا هذا الحديث اختلف فيه كثيرا في وصله وإرساله وهل يثبت أيضا موقوفا على جابر أو لا، وقفه ورفعه يعني هل هو موقوف أو مرفوع، وهل هو مرسل أو متصل. ومن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ذكر أنه لا يصح وأنه يعني الصحيح في الإرسال. إذا أدركنا الركوع صحيح إذا أدركنا الإمام تسقط للعذر، لكن إذا كان بدون عذر أدرك الإمام من أول القراءة. هو مثل ما تفضل يعني الحديث حملوه على الإمام المنفرد، أخرج المأموم بالآية إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى ذكر أنه أن أهل العلم أجمعوا على أن المراد بها قراءة الفاتحة في الصلاة. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا إنما جعل من يؤتم به، وفي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا أيضا حد يعني السرية حديث جابر وغيره من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذه المسألة خلافية والأدلة فيها يعني قوية للجانبين. يعني هذا المذهب عندنا المذهب كما قلنا أنه المأموم لا تلزمه قراءة الفاتحة مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، وهذه استأتينا لاحقا بس ما دام أن المؤلف ذكرها هنا فنذكرها. وهناك قول آخر في المسألة وهو إيجاب الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية في الصلاة السرية دون الجهرية. قالوا أما في الجهرية فيأخذون بالآية والحديث وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والحديث وإذا قرأ فأنصتوا. وأما وأيضا الحديث جابر قالوا أن هذا يحمل على الصلاة الجهرية إن كان لمن فقرأت له قراءة. قالوا إنما جعل قراءة الإمام قراءة للمأموم لأن المأموم يؤمن عليها ويسمعها، لكن إذا كان لا يسمع ولا يؤمن عليه لماذا نجعل له قراءة؟ فذكروا أنه يحمل هذا الحديث على الجهري. أما السرية فقالوا أنه يجب عليه لعموم حديث عبادة، يعني لعموم حديث عبادة رضي الله تعالى عنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا قول في المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهناك قول ثالث في المسألة وهو وجوب القراءة في وجوب القراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية. قالوا لعموم الحديث، لعموم الحديث من كان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا أنه يعني يقرأ في سكتات إمامه، لكن إذا لم يجعل له الإمام مجالا للقراءة فإنه يقرأ ولو كان يقرأ الإمام. ويستدلون أيضا بحديث جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مرة بعد صلاة الفجر: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قالوا: أجل. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. قال: وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية، وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فقالوا: هذا دليل على أنه يجب على المأموم القراءة في الصلاة السرية والجهرية. حمل الآية على خالص على غير الفاتحة، حمل الآية. قالوا الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا: نعم، يستمع للإمام وينصت، لكن عندنا للجمع بين الآية والحديث قالوا نستثني الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة إذا لم يجعل له الإمام مجالا لقراءتها. وهذا الأخير هو ما يفتي به الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى. وحقيقة يعني أقوى الأدلة لهم حديث عبادة الذي في صلاة الفجر، لكن بعض العلماء قالوا أن هذا الحديث لا يصح متصلا، ففيه ضعف، إضافة إلى أن بعضهم أعله بكونه موقوفا على عبادة بن الصامت، يعني أنه رأي لعبادة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. شيخ، أنا قول البخاري البخاري أشد. البخاري طبعا يرى هذا، ويرى أن لو أدرك الإمام راكعا لا يعني لا يعتبر مدركا للركعة، لا يعتبر مدركا للركعة، وهذا قول بعض يعني الظاهر أنه قول الشوكاني أنا ما أعتقد. ومن المتأخرين الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، يعني كان يعمل به، كان يقول إنني إذا أدركت الإمام راكعا لا أدخل، يعني متردد، لأنه يقول أنا أرى أنها لا تدرك الصلاة بإدراك. هو نص بس عاد ما جوابهم عليه أنا ما أعرف جوابهم عليه، لكن هذه بكرة نص. شيخ الله يحفظك، كيف قائل بوجوب السجود لحديث أبي بكرة إنها راجلة تسقط عند العجز النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم صحيح، مع أن هؤلاء يجيبون لهم يقول هذا عذر، يعني هنا معذور في عدم قراءته، لكن عندنا هنا ليس معذور، يعني في وقت يقرأها. شيخ عبد الله الله يحفظك، لو قال الأقوال الثلاث ذكرت كلها في المذهب الأقوال؟ اي نعم كلها. هو وشرها مشهور منها. المشهور الاول انها لا تجب مطلقا، وليس هذا قول ابو حنيفه رحمه الله. ابو حنيفه اخف، وحنيفه لا يرى وجوب الفاتحه مطلقا، يقول الواجب قراءه ما تيسر من القران. بحديث مصيف في صلاته يقرا ما تيسر معك من القران، واجب قراءة أي آية ولو غير الفاتحة. على المأموم والإمام. إيه كل المأموم والإمام في الترتيب. حد ما أدري والله جوابه، لكن هذا تقرير قومي. عند الأحناف. إيه عند الأحناف. طيب. قال: ويجهر الكل بآمين في الجهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنه. قال: ثم يقرأ بعدها سورة، يعني بعد سورة الفاتحة يقرأ سورة بعدها، تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصار، وفي الباقي من أوساطه. المفصل المقصود به من سورة قاف إلى الناس، وكان جملة من السلف من الصحابة فمن بعدهم يحزبون القرآن إلى سبعة أحزاب، إلى سبعة أحزاب، يعني يختمون القرآن في كل سبع. ك كانوا يقسمونه، يعني يقرؤون في الليلة الأولى ثلاثا، وفي الثانية خمسا، وفي الثالثة سبعا، وفي الرابعة تسعا، وفي الخامسة يقرؤون 11 سورة، وفي السادسة 13 سورة، وفي السابعة حزب المفصل. هذه أحزابهم. ففي الأولى 3 سور من البقرة إلى نهاية النساء، في الثانية 5 سور من المائدة إلى نهاية التوبة، وفي الثالثة 7 سور من يونس إلى نهاية النحل، وفي الرابعة 9 سور من سورة الإسراء إلى نهاية الفرقان، وفي الخامسة 11 سورة سورة الشعراء إلى نهاية ياسين، وفي السادسة 13 سورة من سورة الصافات إلى نهاية الحجرات، في السابعة حزب الفصل من قاف إلى الناس، وجمعت في قول بعضهم فمي بشوق. فمي بشوق الفاء للفاتحة، طبعا الفاتحة ما يعدونها من هذه السور. الثانية الميم المائدة، الثالثة هي يونس، والرابعة باء بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، والخامسة الشين الشعراء، السادسة واو والصافات يعني تبدأ بواو، والسابعة قاف. طيب، قال تقرأ يقرأ بعدها سورة، هذا يعني أنه يستحب للإمام أن يقرأ سورة كاملة في الركعة، يستحب للإمام أن يقرأ سورة كاملة في الركعة، وهذا هو أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقرأ سورة كاملة في الركعة، وربما قسم الركعة وقسم السورة بين الركعتين، ربما قسم السورة بين ركعتين، وقلما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من سورة، قلما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات من سورة. والوارد عنه في قراءة آيات من سورة أنه كان يقرأ في صلاة النافلة، في صلاة النافلة. قال تكون في الصبح من طوال المفصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصندوق، قرأ فيها بقاف، قرأ فيها بالواقعة وبالسجدة من قبل المفصل، وبالطور عليه الصلاة والسلام. قال في المغرب من قصاره، طبعا طوال المفصل من قاف إلى نهاية المرسلات، إلى نهاية المرسلات، وأوساطه من قاف من النبأ إلى نهاية نهاية الليل، والقصار من الضحى إلى الناس. في المغرب من قصاره، هذا غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وربما قرأ في الصبح من قصار المفصل، وقرأ في المغرب من طواله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قرأ في المعوذتين، لكنه كان في السفر عليه الصلاة والسلام، والزلزلة جاء أنه قرأ فيها بأوساط المفصل، جاء فيها أنه قرأ بالتكوير عليه الصلاة والسلام في المغرب من قصاره، وربما قرأ من طواله، كما جاء أنه قرأ فيها بالطور والمرسلات، أيضا قرأ من خارج المفصل، كما جاء أنه قرأ فيها بالأعراف. وفي الباقي من أوساطه اللي هي الظهر والعصر والعشاء، طبعا التقسيم هذا جاء في حديث سليمان بن يسار أنه قال صليت خلف إمام لنا بالمدينة، فكان يطيل في الأوليين من الظهر، ويخفف في العصر، ويقرأ في المغرب بقصار مفصل، وفي العشاء بوسطه، وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا الدليل على الصبح والعشاء والمغرب. أما الظهر والعصر، يعني في الحديث أنه يطيل في الأوليين من الظهر، لكن جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الظهر بالطارق البروج والانشقاق ونحوها، أيضا في العصر بنحو من ذلك. جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بنحو من 30 آية في الركعتين الأوليين، وفي العصر على النصف من ذلك. وهذا يدل على أنه الظهر والعصر يعني أخف من الفجر، والظهر أطول من العصر. طيب، قال: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. طبعا المصاحف كانت مكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكتب في الجريد ونحوها، ثم في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه جمعت المصاحف، جمعت يعني كتبت في جلادة واحدة، ثم وكانت عدة نسخ. ثم في عهد عثمان رضي الله تعالى اختلف الناس فيها هذه النسخ، وحصل بينهم نقاش، فخشي عثمان تطور الأمر فأمر بتوحيد المصاحف وجعلها على مصحف واحد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تصح الصلاة بقراءة خارج عن مصحف عثمان. لماذا؟ قالوا لأن القراءة خارج عن مصحف عثمان يعني لا يعني نجزم بكونها من القرآن، غير أنها صحيحة، قد تكون صحيحة لكن لا نجزم بأنها من القرآن. لماذا؟ قالوا لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحيانا يفسرون القرآن، فيذكرون يعني بعض الألفاظ تعتبر كالتفسير للقرآن. يقول: فلذلك نحن لا نعلم هل هي يعني قرآن أو من تفسير الصحابي الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم والذي اجتهد فيه، فلذلك قالوا لا تصح الصلاة بقراءة خارجة عنها عن مصحف عثمان. قالوا: كما في قراءة مثلا من مسعود رضي الله عنه فصيام يعني في آية كفارة اليمين من لما فصيام ثلاثة أيام زاد بن مسعود متتابعة، فهذه خارجة عن مصحف عثمان. قال: لو قرأ لا تصح صلاته لأنه أدخل في الصلاة ما ليس قرآنا، يعني ما ليس قرآنا جزما، يعني لا نلزم بكونه قرآن. قد يكون المسعود سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرآن، وقد يكون قالها سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقد يكون قالها تفقها من عنده رضي الله تعالى عنه. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول: سبحان ربي العظيم. حسنت. ثم بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة وما بعدها يسكت سكتة يسيرة ليتراد إليه نفسه، ثم يركع مكبرا، يركع مكبرا رافعا يديه كرفعهما في تكبيرة الإحرام، ورفع اليدين في الركوع، هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ويضعهما على ركبتيه، يضعهما على ركبتيه، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في ذكر صفة الصلاة صلى الله عليه وسلم، قال: وكان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه. قال: مفرجتي الأصابع، لفعله صلى الله عليه وسلم مفرج أصابعه يكون كالقابض على ركبتيه. مستويا ظهره، مستويا ظهره في حديث أبي حميد ثم حصر ظهره، ثم حصر ظهره، وجاء في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه في وصف ركوعه صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا ركع سوى ظهره، سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، حتى لو صب عليه الماء لاستقر. وهذا يفعل الإنسان على قدر الاستطاعة، إذا كان لا يستطيع أن يسوي ظهره فيحاول أن يسويها على قدر استطاعته. ثم ذكر ما يقوله في ركوعه ويقول: سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله لما نزلت سبح سبحانك العظيم قال: جعلوها في ركوعكم. نعم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. حسنت. ثم بعد الركوع يرفع رأسه ويديه من الركوع، يرفع رأسه من الركوع ويديه كرفعهما في تكبيرة الإحرام. وهذا جاء في حديث ابن عمر أيضا من صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا رفع من الركوع. يقول قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده. فالذي يقول سمع الله لمن حمده هو الإمام والمنفرد فقط، المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، ويقولها في أثناء القيام في أثناء الانتقال. يعني تكبيرات الانتقال والتسميع هنا يكون في أثناء الانتقال. فمن أخطأ بعض المصلين أنه لا يكبر أو لا يقول سمع الله حمدة إلا بعد أن يستقر. نقول لا، موضعها في الانتقال، موضعها في الانتقال. لو بدأ بها في الانتقال وأكملها إذا وصل فالأقرب أنه لا بأس به، وإن كان المذهب عندنا أنه لابد أن يأتي بها في أثناء الانتقال، لا يبدأ قبل ولا ينتهي بعد، لابد أن يكون في أثناء الانتقال. قائلا إمام فريد سمع الله من حمد لفعله صلى الله عليه وسلم. وبعد قيامهما يعني إذا استقروا يقولون ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. وهذه أيضا من الصفات الواردة على وجوه متنوعة، ربنا ولك الحمد، ووردت بحذف واو ربنا لك الحمد، ووردت بإثبات اللهم بالواو وبدونها، اللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد. قالوا مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد، يعني المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لا يقول سمع الله من حمده، ويقولها في أثناء الرفع. قال فقط، يعني لا يزيد عليها حمدا كثيرا طيبا مرة، بس يقول ربنا ولك الحمد ويسكت. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل المأموم تم به، وفي أثناء الحديث قال وإذا قال سمع الله من حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم يقتصر عليها. والقول الثاني في المسألة أنه يزيد عليها كالإمام، يزيد عليها كالإمام المنفرد، لا حمدا كثيرا طيب مباركا في الآخر الذكر المأثور فيها. قالوا وعدم ذكرها في حديث إنما جعل المأموم يتم به لا يدل على عدم مشروعيتها، فقد ذكرت في أحاديث أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو صلى الله عليه وسلم يقول أزود من ربنا ولك الحمد في الرفع من الركوع. نعم. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول سبحان ربي الأعلى. ثم يخر مكبرا، يخر مكبرا، ينزل للسجود مكبرا بدون رفع يدين، بدون رفع يدين. هذا أيضا جاء في حديث عمر وكان لا يفعل ذلك، يعني الرفع رفع يدين في السجود. قال ساجدا على سبعة أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهتيه مع أنفه، في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وذكر هذه الأعضاء. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الركبتين تقدم على اليدين، يعني ينزل بركبتيه أولا ثم يديه، ينزل بركبتيه أولا ثم يديه. وهذا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن، وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد تكلم على هذا الحديث وقال إن الظاهر أنه انقلب على بعض الرواة، وأن الصحيح فيها وليضع ركبتيه قبل يديه، وأطال الكلام هناك رحمه الله تعالى. قال ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده، يعني أنه يسجد على الأرض ولو يكون بينه وبين الأرض حائل، بشرط أن يكون هذا الحائل ليس من أعضاء سجوده، ليس من أعضاء سجوده. الحائل الذي يحول بين المصلي وبين الأرض، يعني بين المصلي أي بين أعضاء سجوده من الأرض، لا يخلو من ثلاث حالات، لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الحائل من أعضاء السجود، من أعضاء السجود، فهنا لا يصح السجود، كأن يضع رجل على رجل، رجل على رجل، أن يعني تكون التي باست الأرض رجل واحدة والثانية عليها، أو يضع يده على يده، التي باست الأرض يد واحدة والثانية عليها ما باست الأرض، فهنا لا يصح السجود، لا يصح السجود، لأنه لم يباشر الأرض بالأعضاء السبعة. طيب أن الحالة الثانية أن يكون الحائل متصلا به، أن يكون الحائل متصلا به، يعني مثل بطاقية أو الشماغ أو العقال أو كان عن العقال، فحال بينه وبين الأرض. فالفقهاء رحمه الله تعالى يقولون إن هذا مكروه، إن هذا مكروه، ويجوز للحاجة، ويجوز للحاجة، يجوز للحاجة. في الأصل أن يباشر الأرض بوجهه ويعني بأعضاء السجود، لكن إذا كان هناك حاجة فإنه يجوز ذلك، فإنه يجوز ذلك. الحالة الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عنه، منفصلا عنه ليس متصلا به، فهذا جائز لا إشكال فيه. يعني مثلا لو صلي على سجادة، سجادة والسجادة تحتها البلاط، فهنا حال بينه وبين البلاط السجادة هذه، فهذا لا إشكال فيه، هذا منفصل عنه، هذا منفصل عنه. لكن قال العلماء يكره أن يجعل الحائل المنفصل عنه خاصا بجبهته، خاصا بجبهته أو خاصا بوجهه، لئلا يشابه الرافضة في صلاتهم، لئلا يشابه الرافضة في صلاتهم. قال في السجود يجافي عضديه عن جنبيه، يجافي عضديه عن جنبيه، والعضد هو بين المنكب والمرفق، هذا العضد يجافيه عن الجنبين، يجافي العضد عن الجنبين، في حديث ابن بحينة رضي الله تعالى في صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان إذا سجد تجنح في سجوده، تجنح في سجوده حتى يرى وبح إبطيه، حتى يرى وبح إبطيه. قال وبطنه عن فخذيه، بطنه عن فخذيه، جاء في بطنه عن الفخذين لحديث أبي حميد، كان إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. قالوا يفرق ركبتيه، لأنه إذا جاف بين فخذيه سيجافي بين ركبتيه، إذا جاف بين فخذيه سيجافي أيضا، سيفرق بين ركبتيه. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى لفعله صلى الله عليه وسلم ولقوله لما نجت سبح اسم ربك الأعلى، قال ارجعوها في سجودكم. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى، ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. حسنت. قال ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني يجلس للجلوس بين السجدتين ولا يرفع يديه فيها، ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، مفترشا اليسرى يفرش الرجل اليسرى وينصب الرجل اليمنى، وهذه تسمى جلسة الافتراش لحديث عائشة، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقول ربي اغفر لي لفعله صلى الله عليه وسلم، ويسجد الثانية كالأولى كما ورد في صفة السجود في السجدة الأولى في صفتها، يعني صفة السجود وفي أعضائها وفي أذكارها، ثم يرفع مكبرا وبدون رفع يدين أيضا، ثم يرفع مكبرا وبدون رفع يدين، لحديث عمر كان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا رفع من السجود، مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إنساه. وهذا يدل على أنه لا يجلس الاستراحة، لا يجلس الاستراحة. والفقهاء رحمهم والحنابلة رحمهم الله تعالى يرون أن جلسة الاستراحة ليست سنة، جلسة الاستراحة ليست سنة، قالوا لأن غالب الأحاديث التي ورد في ذكر صفة صلاة صلى الله عليه وسلم لم يرد فيها ذكر جلسة الاستراحة، وربما كانت يعني الأحاديث المذكورة فيها أنها كانت يعني أن صلى الله عليه وسلم فعلها ليست سننا، ليست سننا، وإنما يعني لما عجز فعلها. وهناك قول آخر في المسألة أنه يستحب جلسة الاستراحة، يستحب جلسة الاستراحة لكل مصل، لكل مصل، لأنها وردت في بعض أحاديث الأحاديث التي وردت في ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يجلس استراحة. هناك قول ثالث وسط في المسألة، وهو أن جلسة الاستراحة تستحب عند الحاجة، فمن احتاج إليها جلسها، ومن لم يحتاج إليها فإنه لا يجلسها. وجمعوا بين الأحاديث التي ذكرتها والأحاديث التي نفتها، قال الحديث التي ذكرتها هذه يعني مثل حديث مالك بن الحويرث، هذا جاء في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني كبرت سنه فكان يفعلها عليه الصلاة والسلام، فيعني قرروا ذلك، قرروا ذلك، وأن جلسة الاستراحة مستحبة عند الحاجة إليها. وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قالوا يصلي الثانية كذلك، ويصلي الثانية كذلك، يعني مثل الركعة الأولى، ما عدا التحريمة ليس فيها تكبيرة إحرام، عندك خاصة بأول الصلاة، والاستفتاح خلاص ما فيه استفتاح، استفتاح يكون في أول الصلاة، والتعوذ لا يجدد تعوذه، لأن التعوذ يكون عند القراءة، وقد تعوذ في قراءة أول الصلاة، والصلاة عبادة واحدة، الصلاة عبادة واحدة، فيكفيها تعوذ واحد في أول الصلاة. ومن أهل العلم رحمه الله من قال يتعوذ عند قراءتي في كل ركعة، تعوذ قراءتي في كل ركعة، على كل الأمر يسير بإذن الله. وتجديد النية، لأن النية خلاص مستصعبة، هو من أول الصلاة لا يحتاج إلى تجديدها. نعم. ثم يجلس محفظ عند كل والدي، ولوالدي هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني الألفاظ التي لم ترد ينبغي للمصلي ألا يداوم عليها مداومة الوالد، أنه أتى بها أحيانا ما في إشكال، بغفر لي ولوالدي ما في إشكال، لكن لا يداوم عليها مداومة الوالد. هي الجمعة الخمسة ذكرت رب اغفر لي، أيه في بس المؤلف اقتصر على هذه، ولا فيه رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واهدني وعافني وارفعني وانصرني، كل هذه واردة. ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه، ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحدق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده، ويبسط اليسرى ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. ست. قال: ثم يجلس مفترشا كجلسته في التشهد، كجلسته بين السجدتين، جلسة الافتراش، وهذه في التشهد الأول أو في الصلاة التي ليس فيها تشهد واحد. قال: ويداه على فخذيه، ويقبض الخنصر اليمنى والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، الخنصر والبنصر، ثم يحلق الإبهام مع الوسطى ويسير في السبابة. لحديث وائل: وحلق إبهامها مع وحلق إبهامها مع الوسطى، ويشير بسباحتها في تشهده. ودل على ذلك حديث ابن عمر: ورفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها، رفع أصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها. وموضع رفع أو الإشارة بالأصبع السبابة على المذهب قالوا يشير بأصبعه عند ذكر الله، عند ذكر الله وعند الدعاء، عند ذكر لفظ الجلالة وعند الدعاء، وعند الدعاء. فإذا قال: التحيات لله، هذه يشير بها الصلاة الطيبة، السلام عليكم هنا دعاء أيها النبي رحمة، ثم السلام علينا وعلى الله الصالحين هذه دعاء، أشهد أن لا إله إلا الله هذه ورد فيها اسم لفظ الجلالة، شرع عبد الرسول اللهم صل على محمد هذه دعاء، ثم اللهم بارك على محمد هذه دعاء. فعلى المذهب أنه يشير بها في عند ذكر لفظ الجلالة أو عند الدعاء، أو عند الدعاء. قالوا: يبسط اليسرى، يعني اليسرى خلاص تصير مبسوطة لا يقبضها، لحديث ابن عمر: وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ثم يقول التحيات لله. هذا الأثر، التحيات التي ذكرها هي الواردة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى في الصحيحين، وورد صيغ أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في التشهد الذي يعقبه السلام: اللهم صل على محمد. فهذا الصلاة الإبراهيمية هذه تقال في التشهد الذي يعقبه السلام، أما التشهد الذي لا يعقبه السلام يعني يكون في صلاة ثلاثية رباعية فهنا لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يستعيذ بالله من أربع لأمره صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ أحدكم التشهد يستعيذ بالله من أربع، وهذه هي المذكورات. ويدعو بما ورد، يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا فرعتم التشهد فليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. قالوا: يدعو بما ورد من الأدعية في الكتاب أو في السنة أو ورد عن السلف الصالح، أو يدعو بأي أمر من أمور الآخرة ولو لم يرد. قالوا: ولا يجوز الدعاء بأمر من أمور الدنيا، بأمر من الدنيا في هنا في هذا الموضع. قالوا: لأنه يعتبر، يعني كأنه من كلام، يعني حملوا على أنه كأنه من كلام الآدميين فتبطل به الصلاة. والقول الثاني في المسألة أنه له أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة لعموم الحديث، ثم يتخير من الدعاء عجبه إليه ويدعو. وهذا القول الثاني رواية الإمام أحمد رحمه الله، اختاره ابن قدامة والشارح له. إذا قيل الشارح المقصود به ابن أبي عمر، إذا لقيت من الصف الموفق والشارح، الشارح المقصود به ابن أبي عمر. شرح ماذا؟ شرح كبير. أي شرح كبير، شرح لي كتاب. الشرح الكبير شرح المقنع ابن ابي عمر شرح المقنع في الشرح الكبير واستمده من المغني ذلك غالب النقولات التي في الشرح الكبير موجوده في المغني هو طبعا صاحب الشرح الكبير ابن ابي عمر تلميذ للموفق ويعتبر الموفق عما له بقدامه عم صاحب الشرح الكبير فهو استأذنه في أن يشرح المقنع من يعني استمده من المغني فأذن له فسبك الشرح الكبير على المقنع كصياغة المغني في شرحه لمختصر الخراقي قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك لفعله صلى الله عليه وسلم وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها قال وإن كان في ثلاثية أو رباعية كالمغرب و العشاء والظهر والعصر نهض مكبرا بعد التشهد الأول يعني بعد أن يخلص من تحية الله انتهى ينهض مكبرا وعلى المذهب أنه لا يرفع اليدين هنا بعد التشهد الأول إذا قام للثالثة فإنه لا يرفع يديه وهناك قول آخر للمسألة وهو أنه يرفع اليدين هنا لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في أنه صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا قام من الركعتين إذا قام من الركعتين وهذا حديث في صحيح البخاري نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط يعني أنها كالثانية لأن الثانية أقل من الأولى في الأمور الأربعة التي استثناها فالثالثة والرابعة نفس الثانية لكن بالحمد يعني أنه لا يقرأ سورة بعدها وهذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وربما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة بعدها كما جاء في بعض حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخرين من الظهر والأخرين من العصر بآيات بعد الفاتحة ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا وتورك أن ينصب رجله اليمنى ويجلس على مقعدته ويخرج رجله اليسرى من جانبه الأيمن ويقول التشهد الذي هو التحيات وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والاستعاذة من الأربعة ثم أن يدعو المورد هذا كله في التشهد الأخير ثم يسلم بعده قال والمرأة مثله يعني ما ذكر في الصفات السابقة كلها للرجل والمرأة لكن المرأة تخالف الرجل في أنها تضم نفسها يعني في الأمور التي يشرع فيها الرجل المجافات كالركوع يشرع له مجافات العضلين في السجود أيضا فالمرأة تضم نفسها قالوا لئلا تبرز للرجال ولكن هذه يعني القول الثاني المسألة أن المرأة كالرجل حتى في ما يشرع في المجافات كالرجل إلا لو فرض أنها عند رجال أجانب ويخشى أنها تبين بعض مواضع جسمها لو فرجت فهنا نقول للحاجة تستر لكن الأصل أنها كالرجل قالوا تسدل رجليها في جانب يمينها يعني أنها في الجلوس تسدل يعني تخرج الرجلين في جانب اليمين تجلس على مقعدتها قالوا أن هذا أستر لها وهذا أيضا الأصل أنها كالرجل والبخاري رحمه الله تعالى في الصحيح لما ذكر صفة الجلوس في التشهد أورد أثرا معلقا عن أم الدرداء قالوا كانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها وأم الدرداء ليست زوجة بالدرداء وإنما امرأة أخرى تابعية قال وكانت فقيها فيعني المخرج رحمه الله احتج بفعلها وأنها فقيها على أن المرأة كالرجل في صلاتها والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشيخ محمد رحمه الله عليه لكن يشدد في المسألة حتى بعد القيام بالرب. يشدد كيف يعني؟ بسمية القبر إذا ذكر ذكرت أنت الشيخ فيها استحضار فيها قول عبد مسألة فيها لي الأمر واسع موضعه في الصدر تحت السرة فوق السرة كذلك القبر. إحنا نصير نذكر بعد الركوع سؤالك أم بعد الركوع ولا قبل الركوع ولا كلاهما؟ بعد الركوع بعد الرفع بعد الرفع من الركوع يعني ما ذكرناها. المذهب عند الأمور قول أكبر العلماء رحمه الله تعالى أنه بعد رفع من الركوع يرسل يديه قالوا لأنه لم يرد فيها نفسه أنه شيء صريح. فالأصل أن الإنسان يعني يجعل يديه على طبيعتهما فيرسل يديه. وهناك قول آخر في المسألة وهو أنه يجعل يديه على صدره يعني كما فعل قبل الركوع ويستدلون بعموم أثر السهل بن سعد كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قالوا هذا يدل على أنه يعني تضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يعني وهذا في حال القيام معروف أنه ليست حال ركوع ولا حال السجود هذا حال القيام ولم يفصل قبل الركوع وبعده. قالوا فيكون قبل يكون كلاهما قبل الركوع وبعده. من العلماء من قال هو وهذا رواية عن محمد رحمه الله أنه مخير قال لأن الحديث محتمل هذا وهذا قالوا مخير فإن شاء أرسل وإن شاء قبل وعلى كل أمر واسع في المسألة يعني الحديث محتمل وإن كان الفتوى عند الشيخ باز الشيخ محمد رحمه الله على أنه يعني يجعلهم على صدره حتى بعد الركوع. نعم. الشيخ قضية إذا سكت غير المشروع اللي ذكرناه قال أو سكوت أو غير مشروع إسقاط إذا كان أمر مشروع يذكر صح؟ إذا كان غير إذا كان السكوت مشروعا يكمل لا يعيد. إذا كان المشروع يعني مثلا سكت قليلا مثل ما قلت مثلا المثال التي إيه السكوت المشروع كما لو سكت لاستماع إمامه إمام. طيب هل أستطيع أن أستدل من قول المصنف رحمه الله تعالى على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى على وجوب متابعة الأذان أنها أمر مشروع وأقول أنه يسكت ويسمع قول المؤذن ويرد خلف المؤذن بناء على قول المصنف أن ما فهم منها أن قول أنها مشروع؟ لا يقصد مشروع في الصلاة داخل الصلاة إيه. فهنا هل متابعة المؤذن مشروعة في الصلاة إن من كان يتنفل مثلا ثم أذن المؤذن هل يشرع له متابعته أو لا؟ مسألة خلافية أو رأي شيخ الإسلام كما فضلت. لكن هنا لا هنا ما يلزم المؤلف هذا لأنه يعني المذهب أنه لا يشرع متابعة في الصلاة. شيخ الله يحفظك بالنسبة لألفاظ التسوية اللي يقولها الإمام تسوية الصف هل هي توقيفية حيث أن الإمام يقتصر على ما ورد أو لا أو أن له أن يتوسع؟ لا ليست توقيفية لا. هي ليست مقصودة لذاتها يعني لو كان مثلا شخص متقدم يقول له تأخر شخص متأخر يقول له تقدم أكثر ما في شيء يخاطبهم بألفاظهم التي يفهمونها. لكن يعني كل ما يعني إذا كانت اللفظ المشروع يؤدي المعنى فالمحاضر المشروع أولى. لكن إذا كان مثلا العوام لا يفهمون لو قلت لهم اللفظ ما فهموا فأنت تخاطبهم ما يفهمون. تشهد الشيخ يطلب لفظ التشهد مثلا وأشهد أن محمدا رسول الله هل هي توقيفية في النص؟ هنا مكتوب رسول الله؟ لا مثلا يعني وأشهد محمدا عبده ورسوله إيه لا هو ورد في الصلاة إيه ورد حديث تشهد ابن عباس وأن محمد رسول الله، ورد عدة صيام تشهد ابن عباس وأن محمد رسول الله، هذه من مسعود وعبده الرسول أنا وحده لا شريك له. إيه ورد في بعض الحديث زيادة وحده لا شريك له. تحية الرسول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من أحد من نسيته تراجع. لكن الألباني رحمه الله في صفة الصلاة يذكر صيغة الاستفتاح، صيغة التحيات، صيغة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرها تراجع هناك. السلام شيخ، يبدأ من تلقى وجهه أو من عنده؟ إيه هم قالوا السلام يبدأ، يعني يبدأ سلامه مع الالتفات، يبدأ سلامه مع الالتفات إلى أن يعني يلتفي الالتفات كامل، والثانية كذلك يبدأ سلام مع الالتفات. ما يتوقع بين التسليمتين؟ شلون؟ يعني بعضهم يسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يعني تقول السلام عليكم اليسار يعني يبدأ، ما أذكر فيها شيء، بس اللي أذكر أنهم قالوا يبدأ مع الالتفات وهذه يبدأ مع الالتفات. جت كبيرات الانتقال؟ إيه تكبيرات الانتقال موضعها مع الانتقال. والسلام نفسه؟ والسلام نفسه. هذا السلام عد السلام يعني لا يشددون فيه، يقول أهم شيء لفظ السلام، يعني يقول الالتفات نفسه سنة. يعني المذهب عندنا الالتفات نفسه سنة، فلو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت صح، انه اتى بلفظ السلام صح. الواجب هذه مثلا تجينا ان شاء الله في اركان الصلاه، والمذهب عندنا ان الركن اثنتين، اثنتين كلاهما ركن. شيخ الان صفه القيام بعد التشهد الاول، هل صحيح ان في البخاري رحمه الله تعالى ان نص عن الاعتماد على اليدين او على الركبتين بعد التشهد الاول؟ البخاري أذكر قديم أن في البخاري رحمه الله تعالى ذكر أن معنى الحديث أن الاعتماد على اليدين وليس على الركبتين. يمكن جسد الصراحة تقصد القيام من الركعة الأولى ليس من التشهد. شيخ أظن الله أعلم يقصد على أي شيء يعتمد، على صدور القدمين أو على يديه عند النهوض. حديث العجن في حديث اللي هو العجن كان يعجن في صلاته. حديث العجن طبعا الكلام فيه الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة في حديث العجن، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يعني رد عليه فيها. طبعا هل لفظ الحديث يعجن أو يعجز، يعني كفعل العاجن أو كفعل العاجز، يعني في بعض الروايات كذا وبعض الروايات كذا. فالشيخ الألباني رحمه الله ثبت أن المقصود يعني حديث يعني اللفظ الصحيح أنها العجن، كفعل العاجن. وشيخ بكر له رسالة يعني رد على كلام الألباني رحمه الله، لا ما له رسالة مستقلة، شيخ بكر له رسالة، شيخ الألباني ذكرها في كتاب صفة الصلاة، إما في صفة الصلاة أو في أصل صفة الصلاة أو في تمام المنة، إما كانت منة في أصل صفة الصلاة، ممكن في المختصر أنا ما أدري، بس إنه ذكرها والشيخ بكر الألباني. فالشيخ الألباني رحمه الله كان يعني يشدد في الرد، فلما رد الشيخ بكر رد على الشيخ بكر يعني رد، يعني الشيخ رحمه الله يشد يعني ألفاظه شديدة، لكن يعني من المعلوم أن العلماء رحمهم الله تعالى الذين يقصدون الوصول الحق يعني تجد يعني كلام شديد لكن قلوبهم طيب. ف يعني من يقرأ في بعض رسائل الشيخ الألباني رحمه الله يعني مثلا يقرأ مقدمة صفات الصلاة فيه ردود شديدة على الشيخ أحمد التويجي رحمه الله. كان بينها مردات في بعض المسائل ومنها هذه في كتاب صفات الصلاة ومنها رسالته في صلاة التراويح. فالشيخ الألباني يشدد فيها. طبعا الشيخ الألباني رحمه الله زار الرياض عام 411 تقريبا. فالشيخ أحمد التويجي كان موجود فيها. يمكن الشيخ أحمد توفي عام 13 و14. فالشيخ أحمد دعا الشيخ الألباني رحمه الله اللي يراهم يقول ما بينهم شيء. لأنه لماذا؟ هم مقصدهم الوصول للحق. يعني ليس المقصد التنقص الآخرين. لا المقصد الوصول للحق. فلذلك يعني هم جم الشيخ ما صد عنه. لا هو اللي دعاه أن يأتي وعقد له مجالس وأبرزه ونحن ذلك. لماذا؟ لأن كلاهما مقصوده الوصول إلى الحق. لكن لو تقرأ كلامه كل واحد يعني يشد على الآخر في الرد. في الرد لماذا؟ لأن مقصده الوصول إلى الحق ليس مقصده أمرا دنيويا رحمهم الله. سبحانك اللهم وبحمدك.